هناك بقى وما كنت تتلو من قبله من كتاب وما كنت بجانب الغربي وما كنت ساويا في أهل بدر وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل في حتة تانية يعني أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يبقى إحنا اللي قلنا لك الله بده يدل على أن محمد لا يعلم شيئا من هذه الأخبار ولكن ربنا اللي عالم بكل حاجة هو اللي قاله. يبقى هو بيعلم الغيب ما يقالش يا من قل لا أعلم الغيب لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تبقى كلها جايه من ربنا. طب من إعلامات النبوة أن الحق سبحانه وتعالى يدلنا على أنه خرق لرسوله الحجب بتاعة الغيب. إزاي؟ قال لك لأن الشيء يغيب عنك لأنه ماضي ولا وسيلة لك إليه. يبقى ده اسمه حجاب الزمن الماضي اللي ما خلاش يعرفه حجاب الزمن الايه الماضي. ما كانش يقدر يعرفه الا بواسطه يقرا في كتاب لحد يعلمه ودي ممنوعه. ولكن الله خرق له الزمن في كل ما كنات القران. ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت خرق له حجاب الزمن. الله الله الله الله الله ما شاء الله خرق له حجاب الزمن الماضي. ادي واحد. وهو بس الغيب للزمن الماضي وخرق له حجاب الزمن المستقبل. لأن الشيء يغيب عني لأن زمنه مش وياي أو لأن أحداثه وزمنه لسه هيجي. فكيف يحكم على أحداث لم تأتي بعد إلا لأن الذي يعلمها أزلا هو اللي يقول له عليه. كن يقول له سنقرئك فلا تنسى. وبعدين يجي النجم بكذا يمكن صورة بحالها ولما يسر عنه يمليه لأصحابه ولما يمليه يقول له حطوا الآدي في الحتة دي والحتة دي وبعدين يجي يقرأ ما شاء الله. يبقى سنقرئك فلا تنسى ويكتبوه ويحفظوه وبعدين يقرأها زي ايه. انا قلت لكم خلي واحد يقعد يتكلم تلت ساعة وبعدين قلوا له عيد الايه ايه مكنش يقرأ انما سنقرئك فلا ايه فلا تنسى. ولذلك سيدنا رسول الله قلنا زمان انه كان اذا جاء له جبريل بالنجم من القران يوم خايف لا ينسى يوم يقول له والضحى يقول والضحى قول يلحق يقول. فربنا قال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. ريح لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه تبع القران. الله ادي واحده. ايه كمان؟ لا تحرك به لسانك لتعجل ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده. ما تتكلمش لما الوحي ينتهي ويروح وخفت طول المساله مش عارف ايه. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحده وقل رب زدني علم. استنى هيجي لك. قل رب زدني علم. وحصل كده ولا ما حصلش؟ حصل. طيب سنريهم اياتنا في الافاق. يبقى كل آية تيجي وتصدق ولا لما يجي ينزل عليه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لو فضل لحد كده يقول يا سلام ربنا امتن بالبدائيات إنما لا اتكلم على السيارة ولا على الصاروخ ولا على الأشياء دي. يوم هو يجيب الآية ويخلق ما لا تعلمون. الله وصحيح خلق ما لا نعلم. مين اللي قال الكلام ده؟ يجي يقول له سبحان الذي خلق الأزواج كلها. أي تكاثر لا بد من زوجين. ممثل للذكورة وممثل. أي تكاثر خلق الزوجين الذكر والأنثى. فالذي خلق من كل إيه زوجين اثنين. الله فسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. وعرفوها ولا ما عرفوهاش؟ من لقح الذكر الأنثى بالذكر مما تنبت ومن أنفسكم. عايز أولاد تبقى تتجوز لازم خلاص. ومما لا تعلمون. ياما خطيبهم ما كانش حد يعرف لا حد يعرف الكهرباء والإيجاب والسالب والموجب ما حدش يعرف. إنما لازم زوجين إن كان سالبين ما تنفعش موجبين ما تنفعش. يبقى لازم سالب وإيه ولما جت الذرة برضه الإلكترونات والإيه الله. طب أهو خلق أزواجه كلها مما تنبت الأرض يعرفوها ومن أنفسكم يعرفوها ومما لا إيه؟ وبعدين مما لا نعلم. شفنا شفنا الحكاية الله. وبعدين أرسلنا الرياح لوافح. كانوا زمان بيقولوا إيه يا أخوة اللي بيلقح الحاجات اللي ما نعرفش لها ذكر دي الرياح ميمات الله. كل حاجة دي جابها بيبقى خرق له حجاب الزمن الإيه. وقصة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض اللي قلناه. من يستطيع أن يتنبأ بمعركة بين خصمين؟ لو تنبأ لها وقال بكرة يمكن يكون عنده معلومات ان في الجيش هيجيب مدد ويهيجم تاني. انما يتنبأ على انتصار فريق على فريق في 7 سنين، مين اللي يقدر يحكم الحكاية دي؟ وبعد ذلك يصدقه الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مين اللي يقول الكلام ده؟ يجي ساعة كان في غزوة الحديبية وشوق الصحابة لمين؟ للبيت. وحب يروحوا يعملوا عمرة وقال لهم ما لا تدخلون النبي شفروا لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وبعدين يروحوا عند الحديبية بينهم وبين مكة 20 كيلو أو 22 كيلو ويقفوا لهم قريش. يقولوا لا يمكن وتحصل المفاوضة ويقولوا لهم طب بس ولا أبدا لا يرجع السنة دي وبعدين يبقى يجي تاني سنة أبدا ما يدخلها. وعدت المفاوضة فحبوا يعملوا عقد تعاهد. فلما جه يكتبه قال هذا ما تعاقد عليه ما تعاهد عليه محمد رسول الله. فعمر بن سهيل قال له لو كنا نعرف انك رسول الله ما حرمناك ولا رغبناك. دي مسألة يعني متوقفين فيه ما تعملهاش نفس العهد. قال هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله. اللي بيكتبه الصحابة قالوا أبدا لازم محمد رسول الله. وسيدنا علي وقف راسه قال في ما يكتبهاش. فنظر رسول الله إليه وقال يا علي ستسام مثلها فتقبل. خلاص قال الكلمة. سيدنا عمر يقول احنا ازاي نقبل الدنيا في دينه نرجع ازاي؟ فسيدنا أبو بكر الصديق بقى قال له إلزم غرزك يا عمر يعرف حدك إنه رسول الله. يا سلام سيدنا عمر يلزم غرزه ويسكت. 60 أم سلم يروح لها النبي مكروه يقول لها هلك المسلمون يا أم سلم. ليه؟ لماذا؟ أمرتهم فلم يمتثلوا. فماذا قالت؟ يا رسول الله إنهم مكروبون منيتهم بأنهم يدخلون المسجد المحلقين لا يخافون إذا حصلت فاعذرهم ولكن قم فنفذ ما أمرك الله به. فإن رأوك جادا وعازما علموا أن الأمر عظيم لا مناقشة فيه فعلوا. وفعلا عمل رسول كده فكلهم آموا على الهدي. يبقى أم سلمة نهت المسألة ولا ما تنهتها؟ نيجي بقى الحتة ستسام مثلها فتقبل. شوف بقى ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولى أبو بكر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عمر رضوان الله عليه وينتقل ويولى عثمان رضوان الله عليه وينتقل. شوف قد إيه بقى الزمن أهو. وبعدين يولى علي بن أبي طالب فتنشأ المعركة بينه وبين الأمويين أبو سفيان في جانبه وعلي في جانبه. وبعد ذلك يجي معاوية والأمويين الله تقوم يجي تقوم حرب الجمل وتنتهي وتيجي حرب صفين. وبعدين رفعوا المصاحف للتحكيم نحكم بيننا وبينكم. فسيدنا علي قال كلمة حق أريد بها باطل. وحبوا يعملوا تعاقد بقى عشان ينهوا الحرب. فلما جم يكتبوا قال هذا ما تعاقد عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. فقالوا له الله لو احنا نعرف انك أمير المؤمنين كنا على حربك. قال صلى الله وسلم على رسول الله. قال له ستسام مثلها فتقبل. الله يبقى ايه اللي خرق للرسول حجاب الزمن المستقبل؟ يبقى انخرق حجاب الزمن الماضي فيما كنت وانخرق حجاب الزمن المستقبل. بقي الزمن اللي هو بقى الحال